ألا يا أيها الساقي أدر كأسا وناولها فما نفس في شراك العشق يا ذلا ألا يا أيها الساقي أدر كأسا وناولها فمن طوقه نفس في شراك العشق يا ذلها ألا يا أيها الساقي قدر كأسا وناولها فمن توقعه نفس في شراك العشق يا ذلها قم لون سجاجيد التقى بالراح من يرفع عصا الترحال مهما قال ينزلها ألف الشيخ قم لون سجاجيد التقى سنة.